قال المصنف: فمطلب ما الذي بحسب الاسم متقدم على كل مطلب، وأما مطلب ما الذي بحسب تحقق الأمر في نفسه فمتأخر عن مطلب هل البسيط، فإن الذي يطلب ماذا فإن الذي يطلب ما ذات الحركة وما الزمان، فإنما يطلب مائية أو يطلب مائية أمر موجود عنده. تقدم الكلام في بيان بعض المطالب فيما يتعلق بالمطالب التي في العلوم وما يتصل بها، وقدم المصنف جملة من المطالب، منها بيان المطالب الأصلية منها سواء بتقسيمها الأولي أو بتقسيمها الثانوي، وبيان المطالب الفرعية، ثم بعد ذلك حاول أن يقارن فيما بين المطالب الفرعية، وجعل الأصيل من المطالب الفرعية أو الأساس من المطالب الفرعية هو مطلب أي، لوجوه ذكرها المصنف فيما تقدم من عبارته. ثم بعد ذلك في هذا المطلب حاول أن يبين، بعد أن أجمل بيان المطالب الأصلية والمطالب الفرعية والتميز بينها، حاول أن يبين كيفية تقدم وتأخر هذه المطالب، ونحن نذكرها قبل تطبيق العبارة، إذ المطلب ليس فيه شيء، نذكرها بنحو الإجمال بغض النظر عن التفاصيل التي سيتعرض إليها المصنف في متن عبارته. فمن الواضح أن المطالب الموجودة في العلوم إما أن تكون مطالب تصورية وإما أن تكون مطالب تصديقية، والمطالب التصورية لا يطلب فيها إلا الوجود، من حيث كونها مطالب تصديقية لا يطلب فيها إلا الوجود، أن هذه القضية أو أن هذا الانعقاد، لأن يعني المراد من القضية هو انعقادها، أن هذه القضية أو أن هذا الانعقاد متحقق أو ليس بمتحقق. نعم، قد يقال أن المطالب التصديقية مؤلفة من مطالب تصورية، والمطالب التصورية قد تكون مجهولة، فإذا المطالب التصديقية لا يطلب فيها فقط الوجود وعدم الوجود، وإنما أيضا يطلب فيها التصورات، ويطلب فيها ما الشارحة إذا كان مجهولا أو ما الحقيقية. نقول التصديقات من حيث هي تصديقات لا يطلب فيها إلا الوجود، وإلا لو كانت التصورات المكونة لها مجهولة فتطلب لا من حيث أنها تصديقات، وإنما تطلب من حيث أنها تصورات، وسوف يأتي الكلام في بيان التصورات وكيف تطلب، هل تطلب بوجودها فقط أم تطلب بماهيتها، أم قد يتعدى الأمر إلى طلب شرح اسمها، فهذا يكون من متعلقات مطلب التصورات لا من متعلقات مطلب التصديقات. فحيث أن التصديقات هي من قبيل النسبة، والنسبة إنما يطلب فيها الوقوع أو عدم الوقوع، أو يطلب فيها التعليل، يطلب فيها ماذا؟ التعليل. فإذا المطالب التصديقية في العلوم إما تطلب بهل، لأن هي التي تكون سائلة عن ماذا؟ عن الوجود، أو تطلب بلمة التي يكون الجواب المناسب لمقامها هو الاستدلال على ذلك الانعقاد، إما بنحو الإثبات وإما بنحو الثبوت، بعد بحسب نوع لما التي يسأل بها عن ذلك التصديق الخاص. إذن التصديقات لا يطلب إلا وجودها، وإذا علم أنها موجودة يطلب بعد ذلك تعليلها. أما فيما يتعلق بالتصورات فالتصورات قد تكون مجهولة من حيث الاسم، وقد تكون ماذا؟ معلومة من حيث الاسم. فإذا كانت مجهولة من حيث الاسم فيطلب فيها ما الشارحة، يعني حتى يتعين وضع ذلك اللفظ بحسب تلك اللغة. وإذا كانت معلومة المعنى، يعني معلومة فيها ما الشارحة، فإنه يطلب فيها بعد ذلك حدها بحسب وجودها، أنه ما الحقيقية. فما يتعلق في التصورات إما أن يكون المطلوب فيها شرح اسمها، وإما أن يكون المطلوب فيها بيان حدها. ولكن هل يطلب فيها الوجود أو لا يطلب فيها الوجود؟ نقول نعم، من باب القطع والقهر، أنه لما قلنا التصورات قد تطلب فيها ما الشارحة وقد تطلب فيها ما الحقيقية، فمن الواضح سيكون السعي وراء العلم بوجودها أيضا مطلوب، لأن ما الحقيقية لا تكون ما حقيقية إلا بعد العلم بوجود الذات. فلذلك نقول بأن التصورات تطلب عليكم السلام ورحمة الله، يطلب فيها أمران بنحو الإجمال، أمر متعلق بتصورها وبمعناها سواء على نحو ما الشارحة أو على نحو ما الحقيقية. وأيضا مما يتعلق بمطلب التصورات هو وجودها، وذلك لتوقف ما الحقيقية على معرفة وجود تلك المفهومات أو تلك الحقائق. فإذا خلاصة هذا القول، صبحكم الله بالخير، خلاصة القول أن التصديقات إنما يتعلق بها الوجود والتعليل، والتصورات إنما يتعلق بها ماذا؟ معرفة المعنى أو الحد وكذلك الوجود. فهي تزيد على على التصورات بمعرفة حدودها أو بمعرفة معانيها، تزيد على التصديقات. التصورات تزيد على التصديقات بمعرفة الحد أو بمعرفة الاسم، بحيث هذا لم نجد له محل ولم نجد له مكان في التصديقات. وأما التصديقات فتزيد على التصورات، تزيد بماذا؟ تزيد بطلب تعليلها. فالتصورات لا نتصور فيها طلب التعليل، وإنما التصورات هي بناء حقيقة الشيء أو معرفة معنى الشيء، وبناء حقيقة الشيء أو معرفة معنى الشيء من حيث هو حقيقة ومن حيث هو معنى لا تعليل له، وإنما هو مجرد مطلب تصوري، إما أن يحصل وإما أن لا يحصل، إما أن يكون مطابقا للواقع وإما أن يكون غير مطابق للواقع. هذا مراد من حصوله وعدم حصوله، وهذا لا معنى للتعليل فيه، بخلاف التصديقات. التصديقات حيث فيها انعقاد بين أمرين، ولو على مستوى انعقاد القضية بغض النظر عن مستوى تحقق واتصاف القضية. التصورات ليست تكون بالمفردات، ولا التصديقات تكون بالقضايا حتما، فيكون يعني الوجود هنا بعد الوجود في التصورات يختلف عن التصديقات. أي ولكن بل كل له وجوده بحسبه، ولكن بالنتيجة هو وجود، يعني يطلب فيها الوجود. أي يطلب فيها الوجود يعني بمعنى تحقق القضية، تحقق الانعقاد في القضية، هذا وجود بالنتيجة. فالتصور التصديقات تزيد على التصورات بمطلب لمن، والتصورات تزيد على التصديقات بمطلب ما الشارحة أو مطلب ما الحقيقية. ومن هذا يعني بعد أن بينا كيفية طلب التصورات وكيفية طلب التصديقات، يتبين كيفية ترتب الأدوات المستعملة للوصول إلى تلك المطالب. فيكون الابتداء أولا بالأجزاء قبل التركيبات، أي يكون الابتداء بالتصورات قبل التصديقات. والتصورات حيث أنها تفهم بالألفاظ، فلا بد أن يتقدم مطلب مل شارحة، إذ اللف قد يكون معلوم المعنى وقد يكون غير معلوم المعنى، وغير المعلوم هو الذي يطلب بما الشارحة. ثم بعد أن بين المعنى من حقك أن تسأل عن حقيقة ذلك المعنى، ولكن السؤال عن حقيقة ذلك المعنى لا بد أن يكون مسبوقا ماذا؟ بأن ذلك المعنى له تحقق في الأعيان، أو له موجودية ما، له تحقق أو له موجودية ما، بتعبير سواء الموجودية التي يعبر عنها بالموجودية النفس أمرية كما بينا في الدرس السابق، أو الموجودية في الأعيان، أو الموجودية في الأذهان. فحتى تسأل عن الحقيقة لا بد من العلم بالموجودية، وهذا يستدعي أو يستلزم أن يكون مطلب هل البسيطة متقدم على مطلب ما الحقيقة، أنه هل البسيطة مطلبها متقدم على مطلب ما الحقيقة، حتى تأتي النوبة فتسأل عن حقيقة ذلك الأمر الموجود، فيكون الترتب ما الشارحة ثم هل البسيطة ثم ما الحقيقية أو ما الحقيقة التي يعرف منها حد الشيء. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تسأل بعد معرفة الحقيقة أن تسأل عن كون الحقيقة أمرا ما، وهو ما يعرف بمطلب هل المركبة، كون الحقيقة أمرا ما، فيكون الترتب ما الإسمية ثم هل البسيطة ثم ما الحقيقية ثم ماذا هل المركبة. وأما مطلب لما التي تسأل عن العلة فهذا غير مرتبط بالتصورات أصلا كما ذكرنا، وإنما مرتبط بانعقاد ما، سواء على مستوى الإثبات والتصديق والقول أو على مستوى الثبوت على ما ذكرنا في لما أنها تنقسم إلى إثباتية وثبوتية، فلا تتعلق بالتصورات وإنما تتعلق بالتصديقات. فقد نسأل سواء عن تصديق هل البسيطة، لأن هل البسيطة تصديق أو ليس بتصديق، تصديق، عن تصديق هل البسيطة أو عن تصديق هل المركبة، قد نسأل بلما على نحو الإثبات أو على نحو الثبوت، فماذا يكون؟ يكون مطلب لما متأخر عن مطلبي هل البسيطة وهل المركبة. نعم هذا متأخر عن مطلبي هل البسيطة والمركبة، ولكن قد هذا من حيث المعنى الإجمالي، ولكن لما قد تأتي بالمباشر سؤال عن هل، أو عفوا كان ينبغي أن نعبر بهذا التعبير أن مطلب لما متقدم متأخر عن مطلب هل، ولا نفصل هل البسيطة أو المركبة، متأخر عن مطلبها، لأن الفكرة بأن لما إنما تسأل عن علية الانعقاد، عن علية الانعقاد، والانعقاد لا يتصور إلا بعد السؤال بماذا؟ بهل. فإذا مطلب لما في الجملة متأخر عن مطلب هل في الجملة بهذا المعنى، بغض النظر الآن عن التفصيل. ولكن لما قد تسأل عن علية الانعقاد هل البسيطة بغض النظر عن التوجه أو التفطن لهلية مركبة ما؟ لا، الإنسان أنه يسأل عن وجود الشيء ثم يسأل عن علة التصديق بوجود ذلك الشيء، أو قد تسأل عن علة ثبوت وجود ذلك الشيء. فمثلا تعلم أنه علمت هل الإنسان موجود فأجيب بنعم، فتسأل لما هو موجود، لما اعتقدت مثلا، لما الإثباتية، أو لما هو موجود تكوينا وفي نفس الأمر والواقع، وهو السؤال عن لما الثبوتية، ولم تكن ملتفتا فيما يتعلق بالإنسان إلى حال من أحواله أو إلى صفة من صفاته، يعني لم تكن ملتفتا إلى هل المركبة. واضح؟ فقد تتقدم هل أو لما الثبوتية أو الإثباتية على هل البسيطة وقد تتأخر، أنه أنت لا تسأل عن وجود الشيء وتسأل عن حكم من أحكامه ثم بعد ذلك تسأل عن تعليل ذلك الحكم، فلا إشكال. فإذا المطلب لما في الجملة متأخر عن مطلب هل في الجملة، يعني يجب أن يكون مسبوق بهلية ما، سواء هذه الهلية هي هل البسيطة فقط دون المركبة، وحينها تتقدم لمن على هل المركبة ولكنها متأخرة عن ماذا؟ عن هل البسيطة. وقد لا أنه تكون متأخرة عن الهليتين معا فلا إشكال. فالفكرة هذه بمعنى واحد، السؤال عن علية الانعقاد لا تتأتى إلا بعد حصول انعقاد ما، سواء بهل البسيطة أو بهل المركبة، فلا إشكال. هذا جملة ما يريد أن يبينه المصنف من مطالب في المتبقي من عبارة هذا الفصل، ولا يوجد فيها ذلك الشيء الذي يستحق الوقوف كثيرا. نعم، سوف يأتي من المصنف بيان المفردات في العلوم وبيان التصديقات في العلوم، وكيف أن بعض العلوم تقتضي تقدم التصورات دون الوجود، وبعضها يقتضي تقدم الوجود دون التصورات، وبعضها يقتضي تقديم الأمرين معا، ويبين أنه بحسب كل صناعة بما تقتضيه طبيعة تلك الصناعة وبما تفرضه من ضرورة تقدم المعنى أحيانا دون الوجود، وأحيانا الوجود دون المعنى، وأحيانا كلاهما معا. فقط على نحو التفصيل سيبين هذه الأمور. نقرأ العبارة، لا أتصور في المطلب شيء. قال: فمطلب ما، هذا مطلب جديد، وهو كيفية تقدم وتأخر المطالب فيما بينها. فمطلب ما الذي بحسب الاسم متقدم على كل مطلب، لأنه إن لم تعرف المعاني لا يمكن أن تدخل في العلوم، لذلك يقولون بأن المصطلحات مفاتيح العلوم. أنت إذا ما تعرف المصطلحات لا يمكن أن تدخل في العلوم وأن تحصل عندك انتقالات تصورية أو تصديقية. متقدم على كل مطلب، وإما مطلب ما الذي بحسب تحقق الأمر في نفسه اليم الحقيقية فمتأخر عن مطلبها للبسيط، فإن الذي يطلب ما ذات الحركة وما، طبعا ذات الزمان يقصد، وما الزمان فإنما يطلب مائية أمر موجود عنده، وإلا لا يتصور أن تسأل عن حقيقة شيء وهو غير معلوم الوجود، لابد أن يكون معلوم الوجود. طبعا هذا كل بيان هو عبارة عن تعليل لكيفية هذا التقدم والتأخر. وأما إن طلب أحد هل حركة أو هل زمان أو هل خلاء أو هل إله موجود، فيجب أن يكون فهم أولا ما تدل عليه هذه الأسامي، لابد أن يعرف المعنى، يعني من قبيل ما الشارع، لابد أن يكون قد علم المعنى. فهم أولا ما تدل عليه هذه الأسامي، فإنه يمكن أن يعلم ما يدل عليه الاسم ولا يعلم هل ذلك المدلول عليه موجود أو غير موجود. يعني ماذا يريد أن يبين هنا؟ بين من الطرفين كيفية الانفكاك وكيفية عدم الانفكاك. كيفية الانفكاك أنه ما الشارحة لا تحتاج إلى هل البسيطة، لأنه أنت قد تسأل عن معنى وأنت لا تعلم بوجوده، هل هو موجود أو ليس بموجود. وأما ما الحقيقية فإنها لا تستغني عن هل البسيطة، لأنك لا يمكن أن تسأل عن حقيقة ما ولا تعلم أنها موجودة أو ليست بموجودة. فبين الأمر كيفية الانفكاك وكيفية عدم الانفكاك من الطرفين، فهو دليله. وإن كان الحد إنما هو بالحقيقة للموجود، لكن لا يوقف في أول الأمر أنها لماذا هنا بين أن الحد الذي هو ما الحقيقية أن الحد الذي هو ما الحقيقية ما به لابد أن يكون لأمر موجود وأما ما يتعلق في مشارحه فلا يتوقف على وجوده فلذلك قال ولكن لا يوقف في أول الأمر أن هذا القول حد بحسب الاسم أو بحسب الذات إلا بعد أن يعرف أن الذات موجودة فالحد في الجملة متأخر عن ماذا؟ عن الوجود في الجملة ولكن لو فصلنا ذلك الحد بأنه منه ما هو حد بحسب الاسم ومنه ما هو حد بحسب ماذا؟ بحسب الذات فما هو بحسب الاسم لا يجب أن تتقدمه هل البسيطة وما هو بحسب الذات يجب أن تتقدمه هل البسيطة فلذلك قال إلا بعد أن يعرف أن الذات موجودة ولذلك يوضع في التعاليم يعني في العلوم حدود أشياء يبرهن على وجودها من بعد كالمثلث والمربع واضح؟ تعاليم إحنا بالهامش كتب يعني تعاليم علم الرياضة في المقصود بأنه كل العلوم لو أنه يعني بعض علم الرياضيات أس هذا بعد بحسب الاصطلاح أنا في يعني ما متوجه إلى هذا التعليق التعاليم علم الرياض يعني علم الرياضيات لعله أنه من المصطلح الشائع عنده يسمونه بالتعاليم إذا كان هكذا فيكون بمعنى علم الرياضيات وإلا بمعنى التعاليم التي توضع يعني العلامات التي توضع في كل علم علم ولا مشكلة في المسألة علما أن الأمر غير مختص بالرياضيات ولكن قد يكون هذا مصطلح متعارف عندهم بمعنى الرياضيات والمصنف أتى به من باب المثال لا من باب الحصر فكل العلوم هكذا وليس باب الرياضيات فقط وإذا كان المقصود هو الرياضيات فقط فمن باب المثال لا من باب الحصر ولذلك يوضع في التعاليم حدود أشياء يبرهن على وجودها من بعد كالمثلث والمربع وأشكال أخرى حدت في أول كتاب استقصات الهندسة إذا الرياضيات بالمراد واضح؟ هكذا أو الهندسة فكان حدا بحسب شرح الاسم واضح ماذا يريد من معنى أنه أول ما جعل إقليدس كما لو تطالعون رياضيات إقليدس والهندسة التي ذكرها فيه تجدون ماذا؟ تجدون بأنه أولا عرف الأشكال ثم بعد ذلك أثبت وجودها فإذا عرفها قبل العلم بوجودها فيكون من قبيل شرح الاسم لا من قبيل الحد والحقيقة فكان وهذا ما يقتضيه بعض العلوم هكذا على ما سوف يأتي من تفصيل المصنف بعضها نقدم فقط شرح الاسم ولا نقدم الوجود وبعضها لا لا بد أن نقدم الوجود أولا ثم بعد ذلك معرفة الحد والحقيقة فكان حدا بحسب شرح الاسم ثم أثبت وجودها من بعد فصار الحد ليس بحسب الاسم فقط يعني بعد أن أثبت وجودها يقصد بل بحسب الذات بل صار حدا بالحقيقة ويجب أن يعلم أن الفرق بين الذي يفهم من الاسم ويجب أن يعلم أن الفرق الذي يفهم بل أن الفرق بين الذي يفهم من الاسم بالجملة والذي يفهم من الحد بالتفصيل غير قليل يعني ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول أن فهم الأسامي غير فهم الحقائق بل فهم الأسامي متأتي لكل إنسان أنه كل إنسان عالم باللغة فله تصور عالم باللغة وعالم بالوضع بوضع ذلك اللفظ في تلك اللغة المخصوصة فيكون له تصور ما أو لا يكون له تصور ما سواء علم بوجوده أو لم يعلم يكون له تصور ما ولكن هذا التصور غير منضبط وإنما هو يتأتى من المناسبات العرفية أو من المناسبات المشهورة أو حتى من التصورات المغلوطة على المعنى أو تصورات المعنى بأعراضه العامة مثلاً بالصفات المشتركة مع غيره، ولكنه تصور ما، وهذا يعلم كل به ويعلم به كل من هو عالم بالوضع في تلك اللغة. وأما معرفة الحد وهو بعد العلم بالوجود فهذا لا يتأتى إلا من المتخصصين والمتمنطقين الذين يعرفون الهيئات الأربعة في كيفية التوصل لحدود الأشياء بمعنى تعريفها. فكل لذلك تجد هذا التعليل منه، فكل إنسان إذا خوطب باسم فهم فهما ما بشرط أن يكون عالما بالوضع ووقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم إذا كان عالما باللغة تحت هذا الشرط. وأما الحد فلا يقف عليه إلا المرتاض بصناعة المنطق، يعني من تعلم وتدرب على صناعة المنطق، فيكون أحد الأمرين معرفة. والمعرفة ماذا؟ علم ما إذا صح التعبير، وإن كان هناك تفريقات كثيرة ما بين العلم والمعرفة، ولكن خصوص ما يريده هنا هو العلم بوجه من الوجوه للعلم التفصيلي، العلم الإجمالي للعلم التفصيلي. فيكون أحد الأمرين معرفة والثاني علما، فيكون أحد الأمرين معرفة وهو العلم الإجمالي، العلم الذي يتأتى من العلم بالواضع، العلم غير التخصصي، العلم غير المنوط أو المحكوم بالقواعد المنطقية في كيفية تعريف الأشياء، والثاني علما هو الذي يكون محكوما. لا ليش هو في التصورات، نحن الآن في التصورات. لا لا، المعرفة عام، قد تكون تصورية وقد تكون تصديقية، كما أن العلم قد يكون تصوري وقد يكون تصديقي، ولكن نحن ميزنا ما بين المعرفة هنا والعلم بمقدار ضيق، ولا التفريق أكبر من هذا، بمقدار ضيق وهو بمقدار التصورات في حدود الأشياء هكذا. والثاني علما، كما أن الحس معرفة لأنها أمر جزئي، والمعرفة تطلق فيما تتعلق بالأمور الجزئية فيقال معرفة ولا يقال علما. يعني الآن لما أنت تحس هذا الخشب أنه خشن الملمس، فما هذا علم أم معرفة؟ هذه معرفة لأنها متعلقة بأمر جزئي بهذا التعبير. كما أن الحس معرفة والعقل علم، إذ العلم إنما يكون ويطلق فيما لو كان متعلق الحاصل في النفس أمرا كليا لا أمرا جزئيا، أمرا ثابتا لا أمرا متغيرا، والجزئيات والمحسوسات أمور جزئية لا كلية، وأمور متغيرة لا ثابتة. ومبادئ العلوم مختلف في تقديمها على العلوم وتصدير التعاليم بها. لاحظ سنة وتصدير التعاليم بها ما استعملها بمعنى الرياضيات بحيث جعلها رديفة ومبادئ العلوم. واضح؟ زين، هو ذكر الآن العلوم وذكر التعاليم، يعني يقصد التعاليم نفس العلوم؟ نفس العلوم، ولا العبارة تقتضي هذا. ومبادئ العلوم مختلف في تقديمها على العلوم وتصدير التعاليم بها. لا لا، وتصدير التعاليم بمعنى المبادئ، يعني هي تتصدر العلوم. من هي المبادئ؟ بل تتصدر العلوم، يعني يقول هكذا، وتصدير التعاليم بها يعني تصدير العلوم بتلك المبادئ، وتصدير التعاليم بالعلوم. لا يعني تصدير التعاليم تصدير العلوم بالمبادئ، ويقول ومبادئ العلوم مختلف في تقديمها على العلوم وتصدير التعاليم، لا هو تصدير التعاليم وهي المبادئ التي في العلوم. ها؟ بل مبادئ العلوم بهذا المعنى. ومبادئ العلوم مختلف في تقديمها على ماذا؟ على العلوم، وتصدير التعاليم بها بمبادئ تلك العلوم بهذا المعنى أيضا مختلف فيه. فالقصد يعني المعنى واضح إن شاء الله، أنه ما يقدم في العلوم مختلف من علم إلى علم، هذا أنه وتصدير التعاليم بها. أنا قصدي على كلمة تعاليم، التعاليم هنا استعملها بنحو غير مختص بالرياضيات، بل التعاليم التي بهذا المعنى، بمعنى ما يقدم على العلوم مطلقا وليس مختص بالرياضيات، ولا وما أتى به سابقا من استقصات الهندسة هذا من باب المثال لا من باب الحاص، من باب المثال. فلا أدري هذه التعليق التعاليم يعني علم الرياضيات، لا أدري ما هو القرين على حصر المعنى بهذا المصدر. على كل حال والأمر سهل. ومبادئ العلوم مختلف في تقديمها على العلوم وتصدير التعاليم بها، يعني بمبادئ تلك العلوم. ففي بعضها إنما يوضع أن الأمر موجود أو غير موجود فقط، وهذا إذا سمعنا أنه هذه التعاليم لهذا العلم فقط يطلب فيها وجودها، موجودة أو ليست بموجودة. هذه غالبا ما تكون في العلوم التصديقية، كما ذكرنا بأن التصديقات ينحصر فيها الأمر بماذا؟ بالعلم بوجودها أو العلم بتعليل ذلك الوجود، العلم بوجودها أو العلم بالتعليل. فإذا انحصر الأمر في بعض العلوم بتصدير المبادئ أن نعلم بوجودها، فهذا غالبا ما يتبادر في العلوم التصديقية، يعني التي تهتم بالتصديقات. نعم، قد تكون المبادئ التي يسأل أو يطلب وجودها قد تكون تصديقية تصورية، كما قدمنا بأن الوجود مشترك بين التصورات والتصديقات، الوجود مشترك بين التصورات والتصديقات. نعم، غير المشترك التصورات مختصة بما الشارحة وبما الحقيقة، يعني مختصة بما ولا هل مختصة بما، وهذا مما لا يوجد في التصديقات. والتصديقات مختصة بلما، بحيث لما لا توجد في التصورات. فالعلم بالوجود أمر مشترك، قد يكون لأمر تصوري وقد يكون لأمر تصديقي، ولكن غالبا العلوم التي تصدر بالعلم بالوجود هي العلوم التصديقية، لأن هي مهتمة بإنعقاد قضاياها. ففي بعضها إنما يوضع أن الأمر موجود أو غير موجود فقط، لأن الضرورة تدعو فيها إلى هذا المقدار، يعني ضرورة ذلك العلم تقتضي هذا المقدار، أن نعلم بوجود الشيء أو بعدم وجوده، حتى إذا علمنا بوجوده نبني عليه بقية المسائل. كقولنا أن الأمر لا يخرج عن طرفي النقيض، هذه قضية من القضايا تقدم في علم من العلوم، وليكن مثلا علم الفلسفة، وإن كانت هذه من المبادئ الضرورية وليست من المبادئ النظرية، يصح أن تجعل في كل علم تحتاج إليه، ولكن من باب المثال نقول توضع في علم الفلسفة كمبدأ، هذه فقط نبحث عن وجودها، أن يعني ما يهم الفيلسوف منها هو صحة الانعقاد بغض النظر عن تصور أطرافها، أن الأمر لا يخرج عن طرفي النقيض، أو مثل وضعهم أن الأمثال المساوية لشيء، أن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، أن الأشياء هذا اسم أن المساوية لشيء واحد ماذا؟ متساوية، هذا خبره. وهذه إنما توضع ماذا؟ إنما توضع مثلا في علم الرياضيات أو في علم الهندسة كمبدأ من المبادئ، والذي يهم الرياضي منها هو صحة انعقادها، يعني وجودها بهذا المعنى. وفي بعضها إنما يوضع أولا ماذا يدل عليه الاسم، يعني ماذا يوضع معناها، وهو ما الشارحة، لأنه قال الاسم يوضع أولا ماذا يدل عليه الاسم، كما ذكرناه من حال المثلث والمربع المذكورين في فاتحة كتاب الاستقصاء، بعد مو سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب الاستقصاء، فاتحة الكتاب بعد كذا. لذلك عرفها بالإضافة كلمة كتاب، وإلا لو بالألف واللام لكان الكتاب المعهود. ثم بعد ذلك يبين وجوده، وفي بعضها يحتاج أن يوضع الأمران جميعا. فإذا بعض العلوم تحتاج إلى وضع التصديقات فقط والعلم بوجودها، وبعض العلوم تحتاج إلى وضع ما الشارحة أولا يعني بيان المصطلحات، وبعض العلوم تحتاج الأمرين معا. من الذي يحدد؟ طبيعة العلم، طبيعة العلم وطبيعة الضرورة التي تقتضيها ذلك العلم أو يقتضيها ذلك العلم. وفي بعضها إنما يوضع أولا ماذا يدل عليه الاسم كما ذكرناه من حال المثلث والمربع المذكورين في فاتحة كتاب الأستقصات، ثم بعد ذلك يبين وجوده. وفي بعضها يحتاج أن يوضع الأمران جميعان، يعني هم أمر العلم بالوجود وهم أمر العلم بماذا الحد الاسم، يعني العلم بالوجود، العلم بالحد والعلم بالوجود. مثل الوحدة في فاتحة علم العدد، واضح؟ مثل الوحدة في فاتحة علم العدد، هم نبين ما الوحدة وهم نبين أن الوحدة وخصوصا في أقسامها متحققة أو ليست بمتحققة، ونحن مستقصون هذا فنقول. إذن بين بشكل إجمالي، وإجماله كان بهذا الترتيب. أولا بعض العلوم تختلف في كيفية تقديم وتصدير المبادئ من علم إلى علم. ما هو المنشأ في هذا الاختلاف؟ ضرورة نفس العلم، وهذه الضرورة قد تقتضي تقديم المبادئ التصورية فقط، وهو ما الإسمية أو ما الحدية. واضح؟ لو ما يصير ما الحدية، إذا قلنا فقط تقتضي تقديم التصورات فما نتصور بعد من؟ ما الحدية. لماذا؟ لأنه لابد أن تكون مسبوقة بهل الوجودية، وهي من التصديقات، وهي وجود، وهذا ما لا تقتضيه بعض ضرورات العلم. فإذا يقصد ما الاسم، لذلك قال في هنا قال ماذا يدل عليه الاسم، فما الاسمية، ما الشارحة الاسمية. بعض العلوم تقتضي هذا فقط، وبعض العلوم تقتضي بيان التصديقات وهو العلم بالوجود، يعني بيان الانعقادات سواء في هل البسيطة أو المركبة، يعني بيان التصديق. وبعضها تقتضي كلا الأمرين، هم بيان ما الاسم وهم بيان ماذا الوجود. هذا بنحو الإجمال. وأما بنحو التفصيل يبين أنه أيها يكون من مورد التصورات وأيها يكون من مورد التصديقات. وما أجملناه قبل تطبيق العبارة هو خلاصة هذا التفصيل الذي سيذكره في هذه العبارة تقريبا إلى آخر الفاظ، لا يوجد شيء. واضح؟ يعني على ما قدمناه سابقا أن التصور وهو ما الشارحة أين يتعلق، والعلم بالوجود أين يتعلق، إضافة إلى لما المختصة بالتصديقات، وماذا وما الشارحة والحقيقة المختصة بالتصورات، والمشترك بينهما ماذا، بين التصورات والتصديقات، هل البسيطة أنه التصورات قد نسأل عن وجودها بحيث لا يتكون عندنا حد إلا بعد العلم بالوجود، والتصديقات أيضا قد تتعلق بها هل البسيطة. ما أدري واضح الفكرة. قال إن الأمور التي تذكر في المبادئ منها معان مركبة وهي القضايا، ومنها معان مفردة وهي التصورات، والمعان المركبة إنما يليق بها أن يستدعى فيها التصديق، يعني المختص بها أن يستدعى فيها التصديق، وهو والتصديق يعني ماذا العلم بالوجود، لا لأن تعطى لها الحدود. نعم هي محتاجة إلى الحدود، لكن من حيث أنها مصدق بها لو من حيث أنها متصورة. القضايا التصور الأصل في القضية أن نعلم بتحقق الانعقاد بين طرفيها، هو هذا ميلاد القضية، وهو الانعقاد الحاصل بين طرفيها. نعم قد تكون مجهولة الحدود تصورا فتستدعي تقدم التصورات، لكن استدعت تقدم التصورات من حيث هي تصديق لو من حيث هي تصور، من حيث هي تصور يعني أجزاؤها تصورية لا من حيث أنها مصدق بها، فهي مختصة بالوجود، ما يسأل بها عن ما الشارحة ولا حتى عن ما الحقيقية. يعني ليس من شأن التصديقات التصور، نعم من شرط التصديقات التصور. والمعاني المركبة إنما يليق بها أن يستدعي فيها التصديق أي الوجود، لا لأن تعطى لها الحدود، فإن التركيب الخبري للتصديق، التركيب الخبري خلق للتصديق وأوجد للتصديق لا للتصور، من حيث هو خبر، من حيث هو تركيب خبري، نعم أجزاؤه تصوري. وأما الحدود يعني التعريفات فللمعاني المفردة، وما في حكم المفردة وهي المركبات الناقصة مثلا، والقضايا المتعارفة والأصول الموضوعة. القضايا المتعارفة شنو؟ القضايا المشهورة التي يعني أصبحت لها من الأقسام المتقدمة التي ذكرناها قبل هذا الفصل، هي التي أصبحت متعارفة بين قوم ما أو بين مجموعة ما أو بين اثنين أو أكثر من ذلك بقليل. والقضايا اللي هي قسم من أقسام المشهورات سميناها بالمتعارفات. والقضايا المتعارفة والأصول الموضوعة، بعد الأصول الموضوعة تعرفون ما هي؟ ها، التي تؤخذ على نحو التسليم على عموم التصديق بها بهذا المعنى، بحيث يقبلها المتعلم من باب حسن الظن بالمعلم كما قدمنا في الفصل السابق. والأصول الموضوعة هاي كلها القضايا المتعارفة والأصول الموضوعة التي هي من المبادئ مركبة، يعني ماذا؟ من قسم التصديقات. وماذا يريد أن يقول؟ والتصديقات كما صدر في أول هذا المطلب التفصيلي قال يليق بها أن يتعلق بها العلم بالوجود. فإذا القضايا المتعارفة والأصول الموضوعة أن تعلم صحة الانعقاد بها، أن تعلم وجودها هكذا. فإذا لا يتحقق فيها معنى إعطاء الحد والماهية، ماكو فيها إعطاء الحد، لا بحسب الاسم اللي هو الحد الاسمي ولا بحسب الحقيقة الذي هو الماهية، واضح؟ لا يتعلق بها من حيث هي قضايا، نعم أجزاؤها من حيث هي تصورات يتعلق بها هذا الشيء، ولا بد أن تقبل بالهلية. يعني أي هلية؟ الهلية البسيطة، بالهلية ليتبين بها غيرها، أن تعلم الوجود أو أن تعلم الوجود من حيث أنها مبينة بهلل بسيطة. فقد حصل من هذا أن هذا القسم من المبادئ يوضع بالهلية بهذا المعنى. وأما المعاني المفردة فمنها ما هي أعراض، لو الوقت بعد أداركنا أنه بعد أن أتم المصنف عن الكلام عن المعاني المركبة نؤجل الكلام عن المعاني المفردة، يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.